القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع وَمَا

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لها لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء وكل آتوه داخرين وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكلنا ويوم ينفخ في الصور الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من

إن إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا السماء رفع سمكك فسويها رفع سمكك فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها ولو طبع ذلك دحاها أخرج منا I'm يصبروا ويحاربوا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أشد خلقا أم السماء أم السماء فسويها وأطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.